بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: ووقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور. الكلام أولا حول وقت الرمي. قال: ووقته، أي وقت الرمي، رمي الجمرات الثلاث، من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور، وذلك للروايات والنصوص المعتبرة، روايات صحيحة بذلك. وقت الرمي حتى في اليوم الأول، أي يوم النحر، حيث ترمى جمرة العقبة بسبع حصيات، أعمال من يوم النحر. ووقته، أي وقت الرمي، من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، وإنما من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور. طبعا هذا الرمي اختيارا، وقت الرمي اختيارا، الرمي نهارا. بالنسبة إلى المعذورين يجوز الرمي في الليل كما يأتي التعرض له في المسألة الثانية التالية. إذن وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور للروايات المعتبرة، منها صحيحة منصور بن حازم وأبي بصير جميعا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. وكذا صحيح صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ارمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. مكتوب الجمار والحجار. الحجار. أنا شو قلت؟ ارمي الحجار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. صفوان بن مهران الجمال الذي كان بصحبة الإمام الصادق عليه السلام حينما دله على قبر مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو أيضا من أصحاب الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. صفوان بن مهران الجمال معروف، نعم، هي روايته معروفة مع الإمام الكاظم سلام الله عليه. يكري الجمال معروف، أي صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ارمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. وصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام إنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس. فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حكم، أرأيت لو أنهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع، أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. نعم، وأفضله عند الزوال. الأفضلية يعني كثرة الثواب، الأفضل أكثر ثوابا أن يكون عند الزوال، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: ارمي في كل يوم عند زوال الشمس. ارمي ظاهر في الوجوب، ولكنه محمول على الندب والاستحباب جمعا بين الأخبار. وقيل أوله الفجر، ولكن هذا القيل مجهول القائل، بل لا قائل به، إذ لم ينقله أحد في كتب نقل الخلاف. هذا بالنسبة إلى وقت الرمي اختيارا، من طلوع الشمس إلى غروبها. المسألة الثانية بالنسبة إلى المعذورين، جواز الرمي في الليل للمعذور. قال: ويرمي المعذور ليلا. المعذور مثل له الشهيد الثاني، قال: كالخائف والمريض والمرأة والراعي. وهذا هو المشهور بلا خلاف فيه، لذلك السيد الخوي رحمه الله في مناسكه قال: والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام. يجوز لهم الرمي ليلا، مسألة ابتلائية. خائف على نفسه، مثل ذيك المرأة اللي دخلت في الرمي فأغمي عليها، سقطت أغمي عليها المرة الأولى المرة الثانية وهكذا. فلابد من التنبيه على هذه المسائل الابتلائية، خصوصا يعني في مثل هذه الموارد. المرشد بعد وظيفته الإرشاد وبيان الأحكام. إذن قال: ويرمي المعذور ليلا كالخائف والمريض. سيد الخوي قال: والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، له منشأ عقلائي. طبعا ورد في الروايات المعتبرة كصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل. الخائف أعم يا شيخ، يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من كثرة الزحام، الزحام مثلا لضعف بدنه وفي صحته. لا بأس بأن يرمي، المرأة تخاف على نفسها من شدة الزحام، لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل. شيخ الكبير الفاني الهرم: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل. الإفاضة من مزدلفة المشعر الحرام ليلة العيد. وكذا موثق سماع عن الصادق عليه السلام قال: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا. وكذا رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار. هذه مسألة لطيفة، الذي لا يستطيع أن يرمي المريض، الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الحجار إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارمي عنه وهو حاضر. لذا السيد الإمام في مناسكه نص على هذه المسألة، وهي الأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه. وكذا في مناسك السيد السيستاني إشارة إلى هذه الرواية: والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارمي عنه وهو حاضر. وكذا رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع، أي من مزدلفة المشعر الحرام، بليل، مش عليل، خطأ مطبعي، أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمرة بليل. إذن المعذور رخص له، يجوز له أن يرمي ليلا. ويرمي المعذور كالخائف والمريض والمرأة والراعي ليلا. إذن جلبهم دول شيخ إلى الجمرات مع نحو الجمرات هو أحوط الأولى. لاحظت الرواية: المريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر، لأن احتمال تتجدد له الصحة والقوة البدنية مثلا، أو أنه مثلا يعني وإن كان فرض نادر احتمال أنه يعني تسمح له الفرصة، يعني يسهل الله له بلطفه ورحمته، فإن قدر على أن يرمي وإلا فرمي عنه استنابة وهو حاضر. ولهذا تسمى جمرة العقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما أول يوم، ازدحام شديد. هنا أيضا مسألة من الخارج، وهي مسألة الرمي وقاعدة الفراغ. لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته فلا يعتني بشكه، لقاعدة التجاوز والفراغ. ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة الثانية مثلا في إتيان الأولى أو في صحة الرمي بالنسبة الأولى، أيضا لا يعتني بشكه لقاعدة التجاوز والفراغ. قال ويقضي الرمي لو فات في بعض الأيام، أيام التشريق. ويقضي الرمي لو فات في بعض الأيام، مقدما القضاء على الأداء في تعليه، حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني. هذه مسألة بعنوان الترتيب بين القضاء والأداء، فيجب تقديم القضاء في الرمي، رمي الجمرات، على الأداء، ويجب تقديم الأقدم قضاء على شنه؟ غيره. لذا قال الشهيد الثاني رحمه الله: حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني وختم الرمي بالأداء. وهذا بخلاف مثلا صيام شهر رمضان، بحيث لو أخرت المرأة القضاء مثلا لدم الحيض 5-6 أيام، فجاءها رمضان القادم فحينئذ يجب عليها الصوم أداء شهر رمضان في شهر رمضان، وبعد ذلك تقضي ما فاتها. بالنسبة إلى تقديم القضاء والأداء الصلوات اليومية، مسألة خلافية بين الفقهاء، يعني بين المتقدمين والمتأخرين، ولكن ذهب جماعة كبيرة من علمائنا الأعلى من الجيل الماضي والمعاصر لأنه يجوز له أن شنو يشرع في الصلاة الأدائية إذا كان عليه قضاء من يوم واحد مثلا. أما هنا في مسألة الترتيب بين القضاء والأداء في رمي الجمرات، فلا بد أن يبدأ بالقضاء. حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني ثم ختم الرمي بالأداء، يعني يرمي 3 مرات، مرة لليوم الأول الذي فاته قضاء النية ومرة الثانية لليوم شنه الذي يليه، ثم يرمي المرة الثالثة نية الأداء اليوم الحاضر الذي هو فيه. قال: وفي اعتبار وقت الرمي الذي هو نهارا طلوع الشمس إلى غروبها، وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما الاعتبار، أجودهما ذلك يرمي في النهار، وتجب نية القضاء فيه في الرمي بالنسبة للقضاء، والأولى الأداء فيه في وقته، الأولى الأحوط الأولى بالنسبة إلى الرمي أداء أن ينوي أيضا نية الأداء. أما بالنسبة إلى القضاء، لاحظوا قال وتجب نية القضاء، أما الأداء قال الأولى أحوط أولى. نعم أحسنتم. ولهذا قال: والفرق وقوع ما في ذمته أولا على وجهين اللي هو القضاء والرمي نهارا دون الثاني الأداء في وقته، فلأنه لا يقع إلا أداء. أما بالنسبة لوجوب القضاء في رمي الجمرات لو فات في بعض الأيام، فيستفاد من صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام حيث ورد: قلت الرجل ينكس، يعني يعكس في رمي الحجار، فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى. قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد. لاحظوا وإن كان من الغد، فإيجاب إعادة الرمي أداء لو خالف الترتيب في الغد يدل بالأولوية. بالي وبالنسبة أيضا إلى تقديم القضاء على الأداء، لاحظوا لصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: في رجل أفاض من جمع، أي مزدلفة المشعر الحرام، حتى انتهى إلى منى فعرض له عارضون فلم يرمي الجمرة حتى غابت الشمس. قال يرمي إذا أصبح مرتين، إحداهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه. يعني يجعل بينهما فاصل، يبدأ بالقضاء أولا ثم يرمي أداء. قال ولو رحل من منى قبل الرمي، ولو رحل من منى قبله أي قبل الرمي أداء وقضاء. قرأنا الرواية قبل لحظات أيضا، رجع له للرامي، رجع له. الشهيد الثاني قال في أيامه، في أيام الرمي. ما هي أيام الرمي؟ هي أيام التشريق، هذا قيد احترازي. والشاهد على ذلك رواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: من أغفل رمي الحجار أو بعضها، رمي بعضها حتى تمضي أيام التشريق، لاحظوا، حتى تمضي أيام التشريق، فعليه أن يرميها من قابل السنة القادمة. فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الحجار أو الجمار إلا في أيام التشريق. لذا قال ولو رحل من منى قبل الرمي أداء وقضاء، رجع له لأجل الرمي في أيامه. والشاهد على ذلك ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: قلت رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة، قال يرجع فيرميها، يفصل بين كل رميتين بساعة. قلت فاته ذلك وخرج، قال ليس عليه شيء. مطلق هنا ليس عليه، وصحيحه الآخر عن الصادق عليه السلام: ما تقول في امرأة جهلت. في الرواية الأولى قال رجل نسي رمي الجمار، هنا قال في امرأة جهلت أن ترمي الحجارة والجمار حتى نفرت إلى مكة، قال فلترجع فلترمي الحجار أو الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك، إذ لا خصوصية للمرأة. لكن هاتان الروايتان تفيدان أنه إيش؟ يجب الرجوع لأجل رمي الجمرات ولو بعد انقضاء أيام التشريق، مطلق الرواية، ولكن يجب تقييدها بما قرأناه من رواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام، حيث قال في ذيل الرواية: فإنه لا يكون رمي الجمار إلا في أيام التشريق. لذلك قال الشهيدان: فإن تعذر عليه العود استناب فيه في الرمي في وقته. لاحظ الشهيد الثاني مركز على مسألة إيش؟ الرمي في وقته، كررها مرتين، قال في أيامه، الآن قال في وقته، وقت الرمي أيام التشريق. فإن فات استناب في القابل. ليش في القابل؟ لرواية عمر بن يزيد: وجوبا إن لم يحضر بنفسه، وإلا وجبت المباشرة، وأيضا إذا حضر ما استطاع يستنيب، بالنسبة إلى المريض والمعذور يستنيب، أو أنه إيش؟ يرمي بالليل كما مرت المسألة، أنه المعذور يرمي ليلا. قال ويستحب النفر في الأخير، يعني في اليوم الثالث عشر، النفر الثاني. لمن لم يجب عليه، يعني حتى وإن لم يجب عليه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر لأنه اتقى النساء والصيد ولم تغرب عليه الشمس بمنى، مع ذلك قال يستحب النفر في الأخير، النفر الثاني يوم الثالث عشر، لمن لم يجب عليه. وأما من وجب عليه فيجب عليه المبيت والرمي نهارا. نعم، إذا رمى في اليوم الثالث عشر لا يجب عليه الانتظار إلى الزوال. أما في اليوم الثاني عشر يجب أن ينتظر النفرة إلى الزوال من يوم الثاني عشر. والعود إلى مكة يستحب لطواف الوداع. قال الشهيد الثاني استحبابا مؤكدا، طواف الوداع مستحب استحباب مؤكد وليس بواجبا عندنا نحن معاشر الشيعة الإمامية الجعفرية، حيث أوجبه بعض شنو أئمة المذاهب الأخرى أحمد والشافعي، حتى أوجب في تركه دمان فدية كفارة بشاة. ولكن طواف الوداع عندنا مستحب استحبابا مؤكدا وليس بواجب، وذلك للروايات المعتبرة منها. ليش مستحب؟ لصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت. ودع أمر ظاهر في الوجوب لكنه محمول على الندب والاستحباب المؤكد، فودع البيت وطف أسبوعا. هذا طواف الوداع هو الطواف المستحب الذي لا يجب فيه الوضوء. أما طواف الفريضة وإن كان في عمرة مستحبة كالعمرة المفردة ولو في شهر رجب أفضل العمرة عمرة رجب، ولكن الطواف المتصل بالعمرة يقال له طواف فريضة واجب يجب فيه الوضوء طهارة. أما طواف الوداع هذا الطواف المندوب الذي لا يجب فيه الوضوء وإن كان أفضل. طبعا إذا طاف طواف الوداع سبعة أشواط أيضا يستحب له صلاة الركعتين. بالنسبة إلى صلاة الركعتين لا صلاة إلا بطهور، يعني وإن طاف بلا وضوء لكن إذا أراد الصلاة ركعتين لطواف الوداع فلا بد له من الوضوء، لا بد من الطهارة. أما أن طواف الوداع ليس بواجب عندنا نحن الشيعة الإمامية فللروايات، منها رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إليه أهله أو رجع إلى أهله فقال لا يضره إذا كان قد قضى من نسكه. وأيضا في رواية عن الباقرين الصادقين عليهم السلام في رجل لم يودع البيت قال لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا. من هنا نفهم تأكد الاستحباب لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا، بس ما نفهم من الوجوب جمعا بين الروايات. ورواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام كان أبي يقول الإمام الباقر ما يتقي أحد لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة، أي لأجل طواف الوداع. إذن طواف الوداع مستحب استحباب مؤكد وليس واجبا عندنا. ولعل هذا أيضا يعني من الألطاف الإلهية أنه واجب عند السنة، لأنه الرواية مرت علينا إذا تتذكرون الرواية تقول لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم. لولا من الله عز وجل على الناس بطواف الوداع لرجع الرجل إلى أهله وليس تحل له أهله اللي هو طواف النساء، فهم طول طواف الوداع بدلا عن طواف النساء. ووقته وقت طواف الوداع ووقته عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلا مشغولا بأسباب الخروج تهيئة أسباب السفر، ولكن يسأل الله العود في السنة القادمة. فلو زاد عنه عن الوقت أعاده أعاد الطواف، ولو نسيه أي طواف الوداع حتى خرج استحب له العود لطواف الوداع. وإن بلغ المسافة يعني المسافة الشرعية ظاهرا لقصر الصلاة من غير إحرامين يعود بلا إحرام إلا أن يمضي له شهران، لعل هذا تعريض بالعلام الحلي حيث أوجب الدخول بالإحرام. لذا قال الشهيد الأول في الدروس الشرعية، لاحظوا الهامش رقم 4، ولو خرج من مكة بغير وداع بغير طواف وداع استحب له العود مع الإمكان سواء بلغ مسافة القصر أو لا. هذا المراد من المسافة، مسافة القصر، وجوب قصر الصلاة. ولا يحتاج إلى إحرام إذا لم يكن مضى له شهرون، وإلا احتاج. يقول وأطلق الفاضل، العلام الحلي هو الفاضل، أنه يحرم إذا رجع، أنه يحرم، لابد أن يحرم إذا أراد الدخول إلى مكة لأجل طواف الوداع. قال ولو نسيه طواف الوداع حتى خرج استحب له العود له لطواف الوداع، وإن بلغ المسافة من غير إحرام، نعم، إلا أن يمضي له شهر حينئذ يحرم. ولا وداع للمجاور بمكة، مش المجاوز، خطأ مطبعي، لا يستحب له طواف الوداع، هو مجاور بمكة. بالنسبة إلى وقت طواف الوداع، لاحظوا الرواية، رواية الحسن بن علي الكوفي قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام، الإمام الجواد باب المراد، في سنة 15 و200، هذا الراوي أنا عجبني لأنه ضابط التاريخ بالسنة، يعني الإمام الجواد عليه السلام في سنة 215 هجرية، نعم، لأن هذه جيدة بالنسبة إلى تواريخ المواليد والوفيات، نعم، سيرة 20 سنة، يقول سنة 15 و200 ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط، فلما كان الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده ثم أتى المقام، مقام إبراهيم، فصلى خلفه ركعتين صلاة طواف الوداع، ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم، فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، دقيق الراوي، ثم وقف عليه طويلا يدعو، ثم خرج من باب الحناطين، هذا مستحب الخروج من باب الحناطين، وتوجه وقال، قال ورأيته في سنة 19 و200، يعني بعد كم؟ 4 سنوات، 219. ودع البيت ليلا، في الرواية الأولى قال ودع البيت بعد ارتفاع الشمس، هنا قال يعني في سنة 219 ودع البيت ليلا، يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط إلى آخر الحديث. الآن الكلام حول مستحبات العود من منى إلى مكة. قال ويستحب الغسل لدخولها، دخول مكة، من الغسل المندوبة، هذا أولا، والدخول من باب بني شيبة، هذا ثانيا، والدعاء كما مر. بعد ودخول الكعبة، ويستحب دخول الكعبة المشرفة المعظمة خصوصا للصرورة، استحباب مؤكد، حتى ورد في الرواية الصحيحة لابد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع. لذا قال ودخول الكعبة، فقد روي عن الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر سلام الله عليه، الرواية سألته عن دخول الكعبة، رواية ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، سألته عن دخول الكعبة فقال الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه. فقد روي أن دخولها الكعبة دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، وعصمة فيما بقي من العمر، وغفران لما سلف من الذنوب. واحد يقول ميت من كان الآن، نقول ما قاله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في زيارة الأربعين: إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين عليه السلام وأصحابه، خصوصا للصرورة من يحج أول مرة، للروايات المعتبرة الصحيحة يعني يتأكد الاستحباب بالنسبة إلى الصرورة، وليدخلها بالسكينة والوقار لصحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام، آخذا بحلقتي الباب عند الدخول لما ورد في الرواية، وهي عن الصادق عليه السلام رواية سعيد الأعرج رواية صحيحة السند: لابد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع، فإذا دخلته فادخله بسكينة ووقار، ثم أتي كل زاوية من زوايا، ثم قل: اللهم إنك قلت ومن دخله كان آمنا، فآمني من عذابك يوم القيامة، وصل بين العمودين. لذا قال: والصلاة بين الإسطوانتين، يعني هم يستحب الصلاة بين الإسطوانتين اللتين تليان الباب أي باب الكعبة، وصل بين العمودين يليان الباب على الرخامة الحمراء، وإن كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت، وادعو الله وسله. وكذا صحيحة معاوية بن عمار: رأيت العبد الصالح دخ عليه السلام، ظاهرا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء، ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي، فرفع يده عليه ولصق به ودعا، ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا، ثم أتى إلى الركن الغربي ثم خرج. إذا الكلام في مستحبات العود من منى إلى مكة المكرمة، هذه مستحبات الصلاة بين الإسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة على الرخامة الحمراء. الإسطوانتين داخل الكعبة شنها؟ داخل الكعبة، يعني استفاد أن فيها إسطوانتين. وذلك أيضا لرواية يونس: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال: خذ بحلقتي الباب. يقول: إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال: خذ بحلقتي الباب، يقول عضادة الباب مثلا، خذ بحلقتي الباب إذا دخلت، ثم امضي حتى تأتي العمودين فصل على الرخامة الحمراء التي جلست عليها فاطمة بنت أسد عليه السلام لما وضعت بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية، طابت وطاب وليدها والمولد. يقول سيد اسمع الحميري: ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ويقول عبد الباقي أفندي العمري في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وضعته على الرخامة الحمراء. وهنا رواية في من لا يحضره الفقيه تبركا، في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه، الرواية عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: للإمام علامات يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس وأشجع الناس وأسخى الناس وأعبد الناس، ويولد مختونا ويكون مطهرا، ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه، ولا يكون له ظل، وإذا وقع على الأرض من بطن أمه وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين، ولا يحتلم وتنام عينه ولا ينام قلبه، ويكون محدثا ويستوي عليه درع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يرى له بول ولا غائط، لأن الله عز وجل قد وكل الأرض بابتلاء ما يخرج منه، وتكون رائحته أطيب من رائحة المسك، ويكون أولى الناس منهم بأنفسهم وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم، ويكون أشد تواضعا لله جل ذكره، ويكون أأخذ الناس بما يأمر به وأكف الناس عما ينهى عنه، ويكون دعاؤه مستجابا حتى أنه لو دعا على صخرة لانشقت بنصفين، ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيفه ذو الفقار، ويكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائه إلى يوم القيامة، وتكون عنده الجامعة وهي صحيفة طولها 70 ذراعا فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم، ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر، إهاب ماعز وإهاب كبش، فيهما جميع العلوم حتى أرش الخدش وحتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة، ويكون عنده مصحف فاطمة عليه السلام، ولكنه ليس قرآنا، وإنما ورد في الرواية الصحيحة أنه ثلاثة أضعاف القرآن، ليس فيه من قرآنكم حرف واحد، وإنما فيه ملاحم وما يجري على ذرية الزهراء وعلى أولادها الأئمة المعصومين عليهم السلام، والرواية في الكافي. بس بعض الناس يهرجوا ويحبوا يهرجوا يقول لك ايش يعدهم مصحف فاطمة، مصحف يعني صحيفة كما قال الصحيفة الجامعة والجافرة. نعم، فهذه الرواية رواية عالية المضامين في من لا يحضره الفقيه عن الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام في علامات الإمام، قال للإمام علاماته بعد. ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين الحمد وحاميم السجدة اللي بالصلاة، اللي رواية للصحيحة معاوية بن عمار، وفي الركعة الثانية بعدد آيها وهي 3 لأن حاميم أو 54. هني طبعا سؤال، إذا قرأ آية السجدة فيجب عليه أن يسجد لها ثم يقوم ويتم صلاته. والرواية لاحظوها في الهامش رقم 4 في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء، وتقول إذا دخلت اللهم إنك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذاب النار، ثم تصلي ركعتين بين الإسطوانتين على الرخامة الحمراء. إذا مصطلح الرخامة الحمراء منصوص عليه في الروايات الصحيحة، مو بس على يعني المنابر خطباء يذكر مولد أمير المؤمنين، لا، رواية على الرخامة الحمراء في أكثر من رواية. وتقرأ في الركعة الأولى حاميم السجدة، وفي الثانية عدد آيات له حاميم حوالي 54 آية من القرآن، وتصلي في زواياه تأسيم بالنبي، وتقول اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله، فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك، فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكني أتيتك مقرا بالظلم أو بالذنوب والإساءة على نفسي، فإنه لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا من هو كذلك أن تصلي على محمد وآله. لأن هو هذا توسل الصلاة على النبي وآله، هو استشفاع بهم، أن تصلي على محمد وآله وتعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقبلني وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ممنوعا ولا خائبا، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم، لا إله إلا أنت. قال والصلاة في زواياها الأربع مستحب، في كل زاوية ركعتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن احنا بالنية ان نيتي ونية اصحابي لهذا نقرأ هذا تبركا هذه الأدعية والرواية. ان نيتي ونية اصحابي على ما مضى عليه الحسين واصحابه. ففي رواية عن أبي الحسن عليه السلام دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى في زواياها الأربع وصلى في كل زاوية ركعتين، لذا قال والصلاة في زواياها الأربع في كل زاوية ركعتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واستلام هذه الزوايا والدعاء والقيام بين ركني الغربي لصحيح معاوية بن عمار اللي قرأنا بعض هذه الروايات والدعاء والقيام بين ركني الغربي واليماني، هني خطأ نقص سقط في العبارة، تكتب بين ركني الغربي واليماني رافعا يديه ملصقا به ثم كذلك في الركن اليماني ثم الغربي ثم الركنين الأخيرين ثم يعود إلى الرقامة الحمراء فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب. بعد من المستحبات قال والدعاء عند الحطيم سمي به إما وإما وإما، أولا لازدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجار فيحطم بعضهم بعضا، لهذا في رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الحطيم فقال ما بين الحجر الأسود بين الباب وبين الباب، وسألته لما سمي الحطيم فقال لأن الناس يحطم بعضهم بعضا هناك. أو لانحطام الذنوب عنده، تتحطم وتتكسر الذنوب، فهو فعيل بمعنى فاعل. أو ثالثا لتوبة الله فيه على آدم عليه السلام فانحطمت ذنوبه. ففي مرسلة الصدوق طبعا إياك أعني واسمعي يا جارة عن الصادق عليه السلام إن تهيأ لك أن تصلي صلاتك كلها الفرائض وغيرها عند الحطيم فافعل فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض، والحطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود شاهد وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم. وبعده يعني في الفاضل الصلاة في الحجر أفضل إسماعيل، وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت وهو الذي كان فيه المقام مقام إبراهيم، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة، وما أقرب من البيت فهو أفضل أو ما قرب من البيت فهو أفضل. بالنسبة إلى الدعاء عند الحطيم لاحظوا الرواية مرسلة الصدوق في من لا يحضره الفقيه فإذا أردت وداع البيت فطف به أسبوعا وصل ركعتين، طواف الوداع وصل ركعتين حيث أحببت من الحرم، لأن في أي مكان صلاة له ركعتين طواف الوداع، ولكن هنا أماكن لها فضل وفضيلة، مو لا يشترط الصلاة في صلاة صلاة ركعتي الطواف لا يشترط أن تكون خلف مقام إبراهيم، لذا قال وصلي ركعتين حيث أحببت من الحرم. وأتي الحطيم، والحطيم ما بين الكعبة والحجر الأسود، فتعلق بأستار الكعبة وأنت قائم فاحمد الله وأثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قل الدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملته أو حملته على دوابك وسيرته في بلادك وأقدمته المسجد الحرام، اللهم وقد كان في أملي ورجائي أن تغفر لي، فإن كنت يا رب قد فعلت ذلك فازدد عني رضا وقربني إليك زلفة. مهم التفات له المعاني الروحانية، لأن بعض الحجاج همته بس أنه خلاص يطلع بعد يمشي، لاحظ هنا الآن بيت القصيد أن تغفر لي فإن كنت يا ربي قد فعلت ذلك فازدد عني رضا وقربني إليك زلفا وإن لم تكن فعلت يا ربي، بعد كل هالتعب والمشقة والمناسب يقول وإن كنت وإن لم تكن فعلت يا رب ذلك فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى داري عن بيتك غير راغب عنه ولا مستبدل. هذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي. اللهم فاحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن تحتي ومن فوقي وعن يميني وعن شمالي حتى تقدمني أهلي صالحا. فإذا أقدمتني أهلي فلا تتخلى مني واكفني مؤونة عيالي ومؤونة خلقك يا أرحم الراحمين. أيضا قال والدعاء عند الحطيم وهو أشرف البقاع على وجه الأرض. يقول الشهيدان وهو أشرف البقاع, يعني الشيء الثاني على وجه الأرض, على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر عليهما الصلاة والسلام, وهو ما بين الباب والحجر الأسود ويلي الحطيم في الفضل عند المقام. يعني الذي يلي الحطيم في الفضل وين؟ عند المقام, مقام إبراهيم, ثم الحجر, حجر إسماعيل, ثم ما دنا من البيت. لهذا وما قرب من البيت فهو أفضل كل ما كان أقرب. في هامش الزبدة الفقهية يقول بالنسبة إلى أشرف البقاع الدعاء عند الحطيم وهو أشرف البقاع على وجه الأرض على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر عليهم الصلاة والسلام, يقول في الهامش لم أجد خبرا عنهما. كذلك في الجواهر الفخرية المجلد الرابع صفحة 470 نفس تقريبا الكلام, أنه يقول لم نعثر على رواية بهذا المضمون. لعل مراد الشهيدين عليهما الرحمة ما ورد في أبواب مقدمة العبادات في الباب 29, سجل عندك باب 29, باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم صفحة 122. أنا هذه الرواية الآن في خاطري لعل قرأناها في أثناء يعني درس من الدروس في كتاب الحج أو في شرح التجريد في مبحث الإمامة. على كل حال كانت في خاطري يعني في ذاكرة الرواية, فراجعت اليوم قبل المجيء للدرس. لاحظوا الرواية رقم 12, سجلها 12 و14. الأولى في الفقيه وعقاب الأعمال وأمال الطوسي, يرويها الصدوق بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال قال لنا علي بن الحسين عليه السلام أي البقاع أفضل, فقلنا الله ورسوله وابن رسوله أعلم, فقال لنا أفضل البقاع ما بين الركن والمقام. ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. صحيح. وأيضا رواية رقم 14 في نفس الباب عن ميسر أو ميسر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال إن أفضل البقاع ما بين الركن الأسود والمقام وباب الكعبة وذاك حطيم إسماعيل. لاحظ كلمة حطيم. نعم. وذاك حطيم إسماعيل, ووالله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان وقام الليل مصليا حتى يجيئه النهار وصام النهار حتى يجيئه الليل ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئا أبدا. صحيح. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائك. قال والدعاء عند الحطيم وهو أشرف البقاع بعد, ويستحب واستلام الأركان أيضا لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار إذا أردت أن تخرج في الهامش من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف بالبيت أسبوعا, وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل, وإلا فافتتح به واختتم به أو اختم به, فإن لم تستطع ذلك فموسع عليك ثم تأتي المستجار فتصنع عنده كما صنعت يوم قدمت مكة, وتخير لنفسك من الدعاء ثم أتي الحجر الأسود ثم الصق بطنك بالبيت, تضع يدك على الحجر والأخرى مما يلي الباب واحمد الله وأثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إلى آخره. واستلام الأركان كلها والمستجار أيضا مستحب. استلام الركن المستجار سمي به لاستجارة فاطمة بنت أسد عليه السلام عندما جاءت إلى البيت الحرام قبيل ولادتها بعلي بن أبي طالب عليه السلام في بطن الكعبة. قال وإتيان زمزم والشرب منها من زمزم أيضا يستحب شرب من ماء زمزم، بل والامتلاء يعني يكثر من الشرب حتى يمتلي يرتوي، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شرب له، رواية من طرق الخاصة والعامة في المستدرك للمحدث النوري. ماء زمزم لما شرب له، رواية عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ماء زمزم شفاء من كل داء، إلى أن قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. فينبغي شربه للمهمات الدينية كطلب العلم، التوفيق لطلب العلم وإخلاص النية لطلب العلم، فينبغي شربه للمهمات الدينية والدنيوية للذرية والعيال ذرية الصالحة، فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها. الدعاء أيضا لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، وأهمها طلب رضا الله والقرب منه والزلفى لديه تعالى. ويستحب مع ذلك يعني مع الشرب حمله حمل ماء زمزم وإهداؤه للمؤمنين. لما يجيك الزوار انت جاي من الحج ينتظروا منك هدية ولو ماء زمزم. ففي الرواية عن الباقر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة. وفي رواية معاوية بن عمار أيضا ثم أتي زمزم من مائها ثم اخرج وقل آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى الله وراجعون إن شاء الله. وفي رواية أبي إسماعيل قلت لأبي عبد الله عليه السلام هو ذا أخرج جعلت فداك فمن أين أودع البيت؟ قال تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثم ثم تخرج فتشرب من زمزم ثم تمضي إلى آخره. قال والخروج من باب الحناطين سمي بذلك لبيع الحنطة عنده أو الحنوط، وهو باب بني جمع بإزاء الركن الشامي داخل في المسجد الحرام كغيره، ويخرج من الباب المسامتي له للركن الشامي مارا من عند الأساطين إليه على الاستقامة يعني بدون انحراف إلى يمين أو يسار ليظفر به بباب الحناطين. لرواية الحسن بن علي الكوفي اللي قرأناها رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام نعم سنة 215 و219 إلى أن قال ثم خرج من باب الحناطين. أيضا والصدقة بتمر، يستحب الصدقة مهمة هذه التأكيد عليها في الإرشاد الديني، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم شرعي للرواية الصحيحة ويجعلها قبضة قبضة قبضة، وعلل في الأخبار بكونه هذا التمر اللي هو صدقة بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حق أو قملة سقطت أو نحو ذلك. لاحظوا الرواية صحيحة معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن الصادق عليه السلام ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا فيتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حق أو قمل أو قملة سقطت أو نحو ذلك. قال ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة، يعني ما يدري أنه فعلا صدر منه شيء من هذا القبيل أم لا، يقول تقع هذه الصدقة مطلقة وإن ظهر الموجب يعني السبب أنه بسبب كذا أو كذا، وإن ظهر له موجب يتأدى بالصدقة اللي دفعها صدقة مطلقة أو نواها مستحبة تقع عن الواجب، فالأقوى إجزاؤها. ليش مجزية هاي الصدقة المستحبة عن الكفارة الواجبة؟ قال أولا لظاهر التعليل كما في نظائره. التعليل وين؟ في قول الإمام فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حق أو قمل سقطت أو نحذر. وهذا التعليل موجود أيضا كصوم يوم الشك ندبا واستحبابا يجزي عن الفريضة إذا وقع أنه من رمضان فيوم وفقت له. ولا يقدح اختلاف الوجه يعني قصد الوجه أنه نوى مستحب يقع عن الفريضة أو عن الواجب لابتنائه على الظاهر مع أن لا نعتبره يعني قصد الوجه يتصدق قربة الله تعالى فيجزي حينئذ لو نواه مندوبا مستحبا يجزي شنه عن الواجب. ونظيره صوم يوم الشك بنية الندب فإذا تبين أنه من رمضان أجزأ. وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتري بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان حصل في إحرامك وما كان منك في مكة. أيضا أخيرا من المستحبات 11 ويستحب العزم على العود إلى الحج فإنه العزم على العود من أعظم الطاعات. وروي أنه من المنسئات في العمر الرواية قالت أنه زيد في عمره كما أن العزم على تركه مقرب للأجل والعذاب. ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك أي سأل الله العود عند الانصراف. ثم قال ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف. بالنسبة إلى الرواية لاحظوا رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام من خرج من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره. والرواية الثانية مرسلة الحسين بن عثمان الأحمسي عن الصادق عليه السلام من خرج من مكة وهو لا يريد العودة إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه. وفي رواية أبي حذيفة كنا مع الصادق عليه السلام كنا مع أبي عبد الله عليه السلام ونزلنا الطريق فقال ترون هذا الجبل سافلا إن يزيد بن معاوية لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام أنشأ يقول إذا تركنا ثافلا يمينا فلن نعود بعده سنينا للحج والعمرة ما بقينا فأماته الله قبل أجله. قال ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.